بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنحاول أن نواصل في ما يتعلق بكتاب الفرائض، وأتوقع أننا سنقف من ناحية المنار على كتاب العتق بإذن الله، لأننا لو بدأنا به لن نستطيع أن نأخذ منه إلا درسا أو درسين، فلذلك قد يكون الوقوف عليه ونواصل حتى نكمل في التفسير وننتهي بالوقت المحدد بإذن الله. الآن نواصل مع بعض فصول أو أبواب الفرائض ونستمع للشيخ حفظ الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به. الرقيق من حيث هو، أي بجميع أنواعه، كالمدبر والمكاتب وأم الولد، والمعلق عتقه على صفة. قد تقدم في الموانع أنه لا يرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل قبل أن أبدأ في هذا الفصل، فيه لبس أو خطأ وقع في الأسبوع الماضي نبهني إليه أحد الأخوة جزاه الله خيرا، وهو في تعريف القتل شبه العمد، فأصبت في بعضه وأخطأت بعضا. والصواب أن في شبه العمد، قتل شبه العمد، هو أن يقتله بما لا يقتل عادة، كما هكذا قال الفقهاء في جميع المذاهب على اختلاف عباراتهم. مثلا لو ضربه بعصا لا تقتل، أو بحجر صغير، أو ضربه بيده ولم يرد قتله من غير مقتل فقتله، قد تصيب مقتلا. حتى أنه قيل عن موسى عليه السلام: فأكزه موسى فقضى عليه، قال إنه لم يرد قتله لكنه أصاب مقتلا فوقع. فخلاصة الأمر أن شبه العمد هو أن يضربه، وهذا له ضابطان: أن يضربه بما لا يقتل عادة، ليس كما أشرت الأسبوع الماضي بحديدة أو بسيف، لا، لكن بعصا صغير أو حجر أو نحو ذلك. الثاني أن لا يقصد قتله أيضا، لأن الإنسان قد يقصد قتل إنسان بعصا أو بحجر فيقتله، لكنه لم يقصد قتله، وهذه الآلة لا تقتل عادة، هذا يسمى شبه العمد، فمات الإنسان. فإذا يفرق هذا بينه وبين قتل العمد وبين قتل أيضا الخطأ، لأن قتل الخطأ له حكم آخر كما تعرفون وبينته بالأسبوع الماضي. هذه إشارة، وأشكر الأخوة كما قلت مرارا، نحن في هذا الدرس يعلم بعضنا بعضا ويستدرك بعضنا على بعض، ولا نزال نتعلم حتى نلقى الله جل وعلا. اليوم باب ميراث المعتق، نعم، أو المعتق بعضه وما يتعلق به. يقول: الرقيق من حيث هو، أي بجميع أنواعه. ذكر عدة أنواع، ذكر مدبر، هذا إنسان، ما هو المدبر؟ إنسان عنده عبد، وقال إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. وكما تعرفون أن هذا وقع في حديث، كما هو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أعتق 6 عبيد له عن دبر، لم يكن له مال غيرهم، فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق 2، يعني أسهم بينهم، أعتق اثنين. الشاهد أنه يعلق عتقه على الموت، هذا هو تعريف. وهذا تراعى في شروط الوصية طبعا. لو أنه مثلا كما في حديث عمران، لو أن له ما ليس له مال إلا 6 مماليك كما فعل هذا الصحابي، فأعتقهم جميعا أي عن دبر بعد وفاته، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق اثنين. طبعا أسهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ اثنين يعادل الثلث من ستة. فلا يعني أنه إذا فعل ذلك أنهم جميع تسري إلا إذا كانوا قد دخلوا في الثلث. أما إذا لم يكونوا قد دخلوا في الثلث فيسهم بينهم ويخرج من يخرج، والله أعلم. المكاتب طبعا هو من اشترى نفسه، يأتي المملوك الرقيق ويقول لسيدي أريد أشتري نفسي وأسدد وقت معين، أقساط شهرية أو سنوية، فهذا يسمى المكاتب. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أصلها، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا يسمى مكاتب. لكنه يبقى رقيقا ما بقي في عنق درهم، ولذلك حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. كيف ما بقى عليه درهم؟ لو أن بدأ يسدد وبقي قسط واحد وفي الأخير قال أنا لا أستطيع، ما استطاع هو أن يسدد، فيبقى مملوك حتى يسدد أو يعود مملوكا ويكون المال لصاحبه، لأنه كأنه داخل تحت حريته. طبعا سيأتي تفاصيل مستقبل إن شاء الله في باب في غير باب مستقل. أم الولد هي أن كل إنسان له امرأة أنا فيطأها فتلد ولدا فتصبح أم ولد. العلماء أيضا لهم كلام طويل فيها، وهل يجوز بيعها، لخلاف بين نهي عمر رضي الله عنه في حديث جابر، وليس هذا مكان التفصيل لأنه مرة أخرى سيأتي. أنا فقط هذه إشارات سريعة وسأتي تفصيلها فيه. فأم الولد أن يطأ الرجل أناته ثم تلد له ولدا فتصبح بعد وفاته حرة، لتبقى مملوكة ولا أحكام المملوك في حياته، إلا أنه قالوا لا يبيعها، إلا أنه لا يبيعها على كلامه وقوله، وهذا على ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، ما هو الراجح. لكن إذا مات عتقت، والمعلق عتقه على صفة، كأن يقول إن فعلت كذا هو على صفة أو شر فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، سماه المؤلف صفة. وأيضا سيأتينا في باب أيضا تفصيل لهذا الأمر ونوع الشروط أو الصفات. الشاهد أن كل هؤلاء يقول الرقيق من حيث هو بجميع أنواعه لا يرث، نعم، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، لو ورث لكان سيده، لأنه الصحيح أن المملوك لا يملك إلا ما أعطاه سيده. قال ولا يورث، نسمع الآن بقية القراءة. ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له فإنه لا يملك، ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته. هذا حديث صحيح، الحديث صحيح. كلمة ولا يورث حتى لا يقع لبس عندكم، يقصد أن أبناءه أو إخوانه أو لا يرثون منه مالا، وليس أنه لا يورث، هو يورث، هو مال. الفرق حتى ما يقع اللبس. معروف أن الرقيق إذا مات سيده فهو من ضمن المال، من ضمن المتاع يورث، لكن يقصد هنا لا يورث أي لا يورث منه، لعله هذا الذي أراد، لا يورث منه، فحتى ماله يكون لسيده كما بين هنا المؤلف. فنعم فإنه لا يملك، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم بحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، رواه عبد الله بن أحمد بإسناده. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله. هذه مسألة أخرى. الآن جئنا للمبعض. المبعض من هو؟ مر معنا سابقا في الحجب وغيره. المبعض من جزء منه حر وجزء منه مملوك. والأثر الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه صحيح، الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح. فإنه في هذه الحالة يرث ويورث، نعم، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهذه لها تفاصيل دقيقة، لأنه كيف يحجب بقدر ما فيه من الحرية؟ هذا خاصة في باب الحجب دقيق للغاية، ليس هذا مكان بيانه، لأنه في باب الحجب مر معنا الإشارة إليه. لكنه إذا يرث بمقدار ما فيه من الحرية، و إذا كان مثلا نصفه حر فهو يرث نصف ابن، وتوفي والده والده حر يرث من والده نصف ما يرث الأبناء ما يرث أخوانه وهكذا. ويورث أيضا لأنه ما دام نصفه حر فإنه مثلا عنده 1000 ريال والمال له في هذا المال فإنه يورث بمقدار هذا المال، والله أعلم. فالأمر يقول المؤلف كما لو كان الآخر مثلك، هذا عبارة دقيقة جدا. المؤلف يريد أن يقول لنا لماذا نحن ورثناه، لأنه ما دام مثلا نصفه حر ونصفه مملوك بأي حق نعامل معاملة الحر الكامل أو نعامل معاملة المملوك الكامل؟ غير صحيح. فالصحيح أن العدل أنه يكون كما أنه لا يجوز أن يعامل معاملة الحر الكامل، لأن هذا سيأتي لكم الآن في قول بعض الفقهاء يقول لا ما دام نصفه حر ونصفه مملوك فلا يجوز أن نعمل طرفا دون طرف، فلا نعمل أنه مملوك بالتمام والكمال ولا يورث منه، ولا نعمل أنه حر فيذهب حق سيده ويعامل معاملة الحر. فالصحيح أنه بمقدار ما فيه من الحرية يرث ويورث ويحجب، وهذا هو القول الراجح والصحيح، والله أعلم. نعم. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله. وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. فالآن قولان مختلفان، زيد رضي الله تعالى عنه يقول لا يرث ولا يورث، نعم هذا أخرج عبد الرزاق، قول زيد أخرج عبد الرزاق في المصنف، فاعتبره كلمة مملوك تماما. في المقابل تماما ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال هو كالحر، وهذا صعب أيضا أن نجعله كالمملوك أو نجعله كالحر. الصحيح أن يكون كالمملوك فيما يتعلق بمقدار ما فيه من رق، ويكون كالحر بمقدار ما فيه من حرية، وهذا هو العدل وهو الموافق لقواعد الشرع، والله أعلم. نعم. وإن حصل بينه وبين سيده مهايات فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو قاسمه في حياته، فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حق. هذا الآن يقول مسألة جديدة، المهايئة الاتفاق، وإن حصل بينه وبين سيدي مهايئة أي اتفاق، قال له أنا أريد أعمل معك بنسبة ملكه، أما أعمل عندك بنسبة الملك الباقي أشتغل لي، ما صار لسيد أي مال في هذا الحال، لأن الحقيقة لأنه جميع ما كسب كسبه في الحرية. مثال، قال لسيده أنا يوم السبت ملك لك ويوم الأحد سأشتغل لي، وهكذا يوم ريوم، فيصبح ما كسبه في الأيام التي يعمل فيها له هو، لأنه عمل بحرية لم يعملها في يوم السبت والأحد، عملها يوم السبت يوم الأحد فقط، فالسيد أخذ نصيبه في أيام النصف، فإذا لا يرث سيده منه شيء في هذا الحال، إنما الذي يرث هم ورثته، يرثون جميع ماله لأنه كسب هذا المال بكامله في شق الحرية، ولا ليس للسيد بينه وبينه شيء ما دام حدث هذا الاتفاق، أعمل عندك شهر مثلا وأعمل لنفسي شهر وهكذا، وفي هذه الحالة ليس لسيده مما يملك شيئا إنما لورثته بالكامل. نعم. فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حق، وإلا فبينه أي وارث المبعض وبين سيده بالحصص لما تقدم. نعم، لأنه لما ما يكون في اتفاق قد يقول سيده أنت كسبت المال بوقت الحرية والملك الوقت اللي لي ولك، فهنا يكون بالنسبة، إذا كان مثلا نسبة الحرية 25 نأخذ للسيد 75، إذا كانت العكس حرية 75% فإنه يملك السيد يأخذ منها 25%، هذا إذا لم يكن في اتفاق ولا مهايئة ولا قسمة للوقت، أما إذا حدث ذلك إذن الأمر واضح، ولعلنا ننتقل لما بعده.